الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله رب العالمين. الله يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم. تستشعر أن الله يقول لك بعدها أثنى علي عبدي مالك يوم الدين. يرد الرحيم ويقول بعدها مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسمع إلى لب هذه الصلاة، ماذا يقول الله عز وجل بعد هذه الآيات؟ يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ولعبدي ما سأل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، تدعو الله بالهداية. بالهداية صراط الذين أنعمت عليهم، تدعو الله بأن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال جل وعلا في كتابه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله ارتباط في الخشوع. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بل الله سبحانه وتعالى أيضا نادى أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.